لأنهم يغيبون عن الله عندما يجدون مظاهر المتع واللذائذ والشهوات والأهواء. وطبعا هم التزوا بالعبادة صح أكيد، فعندما يغيبون عن الله بسبب اندماجهم في الأسواق والمتع واللذائذ وما إلى ذلك يستوحشون ويفرون من المجتمع إلى أماكن عزلتهم. هذه حالة مرضية أم حالة صحية؟ لا، هي حالة مرضية كما يقول لنا ابن عطاء الله. لماذا تغيب عن الله إذا وجدت في السوق؟ لماذا تحجب عن الله إذا رأيت نفسك أمام عباد الله؟ لماذا تغيب عن الله إذا رأيت نفسك أمام المال وأمام زينة الحياة الدنيا التي أخرجها الله عز وجل لعباده؟ ينبغي أن تروض كيانك وأن تربي قلبك ونفسك شيئا فشيئا بحيث ترقى إلى درجة تشهد الله في كل شيء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، تشهد الله في كل شيء. والوصول إلى هذه الدرجة أيها الإخوة ليست يعني من المشقة بمكان، ليس شاقا، كلكم يمكن أن يصل إليها، كلنا. نعم، كيف؟ أنت عندما تكثر من تذكر الله، وأنا قلتها مرارا ولا أعيد، لا أريد أن أكرر، لكن أذكركم بما قلت. تذكر الله بأي طريقة؟ بأن تربط بين النعم والمنعم. كلما مرت بك نعمة تذكرت بها المنعم. أحسن طريقة هذه لذكر، وهي طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قمت في الصباح، يقظت نعمة اليقظة، حمدت الله وذكرته بالعبارات التي علمنا إياها رسول الله. دخلت الخلاء، نعمة أخرى تذكرت بها المنعم المتفضل عليك. شغلة كبيرة هي، سموم أنقذك الله منها. خرجت وإذا بك أمام هذا الماء، هذا الماء العجيب السيال، لو لم يكرمك الله بهذا الماء خلال 48 ساعة لكنت كائنا عفنا يشمئز الناس من منظرك ورائحتك. تذكرت بهذه النعمة المنعم، جلست على مائدة الطعام، نعمة تذكرت بها المنعم المتفضل. لبست ثيابك لتخرج، وقفت أمام المرآة، نظرت إلى صحتك، إلى عافيتك، إلى كيانك، تذكرت نعمة أخرى تذكرت بها المنعم. خرجت تمشي مستوي القامة، لا تترنح، ما في دوخة في رأسك أبدا، نعمة أخرى. ذهبت إلى السوق تكدع وتشتغل، نعمة تذكرت بها المنعم. عدت إلى ذلك المساء، استقبلتك زوجك وأولادك، نعمة أخرى تذكرت بها المنعم. تمددت على فراشك وتسرب النوم شيئا فشيئا إلى كيانك، نعمة أخرى. أنت تذكر الله حتى ولو لم يتحرك لسانك بالذكر، لكن كيف ذكرته؟ كل نعمة ذكرتك بالمنعم. استمر على هذه الحالة شهر، وانظر كيف يتفجر شيء غريب في كيانك، حب عجيب للمنعم المتفضل. واستمر على هذه الحالة، عندئذ لن تصبح المكونات، المجتمع، الأسواق، المال، لن تصبح حجابا بينك وبين الله أبدا أبدا، لأنه هي نعم. ستكون مذكرات لك بالله عز وجل. تعرف كيف؟ بإكثارك من ذكر الله بهذه الطريقة، ربط النعم بالمنعم دائما دائما دائما. وافرض أن خرجت إلى السوق، دخلت فيما ترك الأسواق، نظرت كل هذا الذي تراه عيناك يذكرك بالله ولا يحجبك عن الله عز وجل. كله دخلت إلى حانوتك تشتغل، إن جاءك مشتر رأسا تعلم أن الله هو الذي أرسله لك، أنت مع الله عز وجل. إذا تهيأت لك صفقة تجارية رأسا تربط النعمة بالمنعم، أن تتعامل مع المال ظاهرا لكنك مع الله في الحقيقة، لأن الباري هو لأكرمك بهذا. مررت بطريقك بإنسان فاسق تائه، نظرت إليه ذكرك وضعه بالله، قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لو كنت أنا تاني مثل هذا الإنسان شو كنت ساوي بحالي. بعدين هو بسك تقبل إليه وتحادثه وتحاوره وتحاول أن تجذبه إلى الله، أنت مع الله سبحانه وتعالى في هذا. دخلت إلى بيتك، أنت متزوج وعندك زوجة وعندك أولاد وما لك منعزل، جلوسك مع أهلك، لقاؤك معها، وإن كان في الظاهر متعة دنيوية، لكن والله كيانك الظاهري يتمتع وجنانك القلبي ينبض بشكر الله. إيه والله لا شك في هذا ولا ريب. نعم وهكذا. طيب هذول لك ليش حالتهم؟ هؤلاء سلكوا مسلك القفز إلى العبادة، مو هيك؟ رأسا بده يصير متعبد، فلان كان بيصلي في اليوم 200 ركعة وأنا بدي صلي 200 ركعة، بيقعد بيصلي بيصلي، وطبعا ابتعد عن السوق وابتعد عن الناس وابتعد عن كل شيء، غريب صار عن السوق، لاحظوا مثل واحد صلى زمان ما شرب كاسة مي، لما بيطل هيك على السوق بيشوف مناظر، بيشوف الزينة، بيشوف المتعة، بيشوف، بيقوم بينسى الله، لأنه الإنسان بشر وهو صايم من زمان عن الناس وعن الأسواق وإلى آخره، وبشريته موجودة لسه ما صار ملك. لو أمضيت عمرك كله في كهف قصي وأنت في محراب العبادة لله، بشريتك ما بتروح، حاجاتك هي هي، لما بتنزل على السوق وتختلط مع الناس بتنسى، متعتك هي بتستيقظ. لكن إمتى متعتك ما بتستيقظ؟ عندما تكون كثير ذكر الله بالطريقة التي ذكرتها لكم. اربط دائما نعم الله بالمنعم، كلما صادفتك نعمة تذكر بها يد الله التي قدمتها إليك. شربت الماء، ما فوية، كل ما شربت ماء على ظما الله اذكر هذه النعمة التي تسري في كيانك. ما في متعة أجل من متعة الماء البارد على الأطمع، اشكر الباري عز وجل. متعة الطعام اللذيذ، الفاكهة اللي عم تأكلها، الجلسة التي تجلسها مع أصدقائك وإخوانك، طبعا بتوجهها، بتوجه الجلسة بإيدك، توجه الجلسة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع لو أن العباد والزهالة انطلقوا إلى عبادتهم من هذا المنهج، ليش لا يعتزلوا؟ العزلة ما في لزوم، والخلوة كما قال العلماء في الجلوة. شو يعني الخلوة؟ الجلوة يعني الاندماج مع المجتمع، والخلوة طبعا الخلوة معروفة، هذا كلام دقيق. خلوتك في الجلوة أي أن تكون في السوق ظاهرا ومختليا مع الله باطنا، هيك بدك تكون، هيك الشطارة. يعني تمشي عند السوق وتدخل وفيما ترك الحياة، تزرع، تاجر، موظف، طبيب، مهندس، كل الأعمال تعملها ما تتركها للآخرين، لا خلقت الدنيا لا لهم. نعم تمارس هذا كله، لكن على أن تكون قد روقت نفسك شيئا فشيئا بالتربية، بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من الالتجاء إلى الله، بحيث وأنت في معمعة السوق والدنيا يكون كيانك وقلبك مع من؟ مع الله. فخلوتك أين؟ في الجنة. خلوتك مع الله الحقيقية في اندماجك في المجتمع. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. نرجع مرة أخرى نقرأ هذا الكلام. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، لغيبتهم عن الله عندما يندمجون في كل شيء يعني. فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. كيف يعني لو شهدوه في كل شيء؟ معاذ الله، مو يعني ابن عطاء الله من أصحاب الحلول والعياذ بالله، هذا من أشد المنكرين للحلول، حلول كفر. إذا ما معنى فلو شهدوه في كل شيء؟ أي لو ذكرهم كل شيء بالله. هل أنت لما تطلع على بستان قد نضجت ثماره وتهيأ قطافه وأصبحت الخضرة زاهية الأبصار وتحت ذلك زهور وورود، ماذا ترى في هذا كله؟ ألا ترى بديع صنع الله؟ هذا الذي ترى هو المراد بقوله شهده في كل شيء. إن رأيت البستان شهدت الله، شهدت جميل صنع الله. إن نظرت إلى المال الذي جاءك شهدت نعمة الله. إن نظرت إلى الطعام أيضا شهدت كرم الله، وهكذا. هذا معنى فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. إذن ليس في ديننا ما يدعو إلى العزلة بشكل من الأشكال كتقرب إلى الله بالعزلة، ما في. الآن قد يقول قائل هل من دليل عملي على هذا؟ نعم، عمل سيدنا رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، عمل السلف الصالح. إن أردت أن تقف على مثال الزهد الحقيقي في أعلى درجاته لن تقف عليه إلا في صورة زهد من؟ أصحاب رسول الله. وإن أردت أن تضرب لنفسك المثل بأكثر عباد الله ذكرا لله وأكثر عباد الله شهودا لله، من هم؟ أصحاب رسول الله. طيب، والواقع أنك إذا أردت أن تبحث عن أكثر الناس اندماجا في المجتمع أيضا هم أصحاب رسول الله. هل تعلم أن واحد من أصحاب رسول الله ترك المجتمع تدينا تدينا ولحق بالكهوف وابتعد عن الناس وعن المجتمع كشأن بعض الناس الذين جاءوا من بعد؟ لا، لن تجد. أهل الصفة سنتحدث عنهم، لا، أهل الصفة ليسوا من هذا الفريق أبدا. طيب، بنوا المجتمع، أنشأوا الحضارة، قاموا بكل ما قام به الآخرون، وهم من الرعيل الأول من المسلمين. طيب، عندما اصطبغوا بالإسلام حقيقة وهيمن الإيمان بالله على قلوبهم عاطفة بعد أن هيمن على عقلهم يقينا، طيب كيف أصبحوا؟ أصبحوا يتعاملون مع الدنيا وهم غائبون عنها، أصبحوا يبنون البيوت والمدن وهم مع الله عز وجل. ألم ين اللي بنى الكوفة؟ هو صحابي. من الذي هندس شوارع الكوفة، أوسع الشوارع الرئيسية بعدين الشوارع الفرعية ثم الأبنية، كيف يكون علوها وكيف يكون أعلاها وأدناها وهكذا؟ شغلة غريبة جدا. سيد عمر هو الذي أمر، البصرة كذلك، بنوا المدن، هندسوا المدن. سيد عمر بدأ ينشئ أسطولا لكن الموت عاجله. الأعمال الصناعة كلها من بعد ما كانت يعني خاصة بالأنباط الذين يأتون من الشام وأناس آخرين من غير المسلمين، تحولت الصناعة كلها إلى من؟ إلى أصحاب رسول الله، كل أنواع الصناعة، صناعة الخزفية، صناعة الزجاج، صناعة الألبسة، صناعة البيوت، صناعة الحرير، الحرير الطبيعي فيما بعد جاء، صناعة الذهب، صياغة الذهب، أخذوها من الآخرين وأصنعوا هم قادتها وأساتذتها، كل الصناعات. طيب. التجارة، كان العرب أزهد الناس بالتجارة في العصر الجاهلي، وكانوا يرون أنه أزهد الناس بالتجارة في العصر الجاهلي، وكانوا يرون أنه هذول الأنباط الله سخرنا ياهم بيجوا لعنا ويروحوا ياخذ منهم البضاعة. لما جاء الإسلام ودفعهم الإسلام إلى العمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ورباهم الإسلام على هذا، تحولت التجارة إليهم. مرة دخل سيدنا عمر السوق، شاف أكثر التجار اللي في السوق من الأنباط اللي جايين من الشام وهون وهون، فجمع الناس وخطبهم وطالب منهم أن يكونوا هم رواد التجارة ويخرجوا بتجارتهم إلى شرق العالم وغربه. فقال قائل من واحد كان قال يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا ذلك بما نعم سخر لنا من هؤلاء الأنباط كذا. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ونساؤكم خدما لنسائهم. وهكذا انتشرت التجارة. طيب ومن هم؟ هم أصحاب رسول الله. في أزهد منهم بالدنيا؟ أبدا. في أكثر منهم ترفع عن زينة الحياة الدنيا؟ أبدا. ومع ذلك ما أجوا اعتزلوا الدنيا أبدا، بالعكس دخلوا فيها. كيف؟ لهذا الذي قلنا، كانوا كما قال ابن عطاء الله السكندري، كان الواحد منهم يخرج إلى السوق ويتعامل بروح الموظف لا بروح العاشق للدنيا. أقامه الله على بناء بده يبني، هي وظيفتي أنا، لكن مو بروح المحب للدنيا. لذلك وهو أثناء العمل هو مع الله. ومثال ذلك سيدنا عمر، لا سيدنا عمر اللي بنى الكوفة وبنى البصرة وأمر بالتجارة وفعل وأشرف على صناعة الصياغة، هو اللي شجع العرب المسلمين أن تنتقل صياغة الذهب إليه. تطلع عليه لابس مرقعة من 12 رقعة، تصور عجيب. إذن هالتعامل مع المال هل هو عنوان تكالب على المال؟ لا أبدا، هو يتعامل مع الله من خلال أداء وظيفة كلفه بها الله سبحانه وتعالى. ادخل إلى داره تجده مقلا، ادخل إلى يعني عمله، انظر إلى الأكل الذي يأكله تجده مقلا بكل معنى الكلمة. وكلكم يعلم من قصة الهرمزان الفارسي الذي جاء لكي يرى أمير المؤمنين، سأل عنه أهل الحال وين القصر تبعه صاير، ما كان يهتدي إلى القصر، بل سأل من يعرفه من أعوانه، قالوا له إنه هناك يهنأ إبل الصدقة بالقطران، عم يحط لها قطران على عليها المريضة اللي بحاجة رعاية كذا كذا. أمير المؤمنين هاي شغلته، ذهب إلى حيث ذكر وإذا به كان قد انتهى من العمل وتعب شوية ومتمدد، نعم حاطط شحاطه أو حذاءه تحت رأسه ونايم. نعم وقف، وقف وقفة الإنسان الذي يقدس هذا الأمر مليا، وفكر وفكر ثم قال عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت، لما عدلت أمنت، ما بقوا إما بالدق، ما في خوف، واضح كيف. هو في هذا كان مع من؟ مع الله، ويتعامل مع الدنيا. بس هي بدها بقى استاش، بدها يعني دورة، بدها دورة حتى هالقلب يتم مع الله وين ما كنت. وهذا من الأهمية بمكان، وكل من سار على الدرب وصل، كما قال ابن الوردي لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. عندما تربط النعم بالمنعم وتتذكر بكل منعم نعمة يد الله، كل قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، يتفجر حب عجيب في قلبك لله. حب عجيب يتفجر في قلبك منعم أخي، هو المنعم عليك، هو المتفضل بكل لحظة من لحظاتك. هالحب شو بيخليك بقى دائما مع الله؟ المحب دائما يتذكر محبوبه، المحب مع من يكون، مع من يحب. إذا كان هذا الإنسان دائما مع الله، السوق شو بيساوي؟ بيزيده حب لله، لأنه يرى ما يذكره بالله سبحانه. هذه هي وحدة الشهود التي دائما نكرر الحديث عنها. وحدة الشهود يعني المشهود كثر، لكنك لا تجد في هذه المشهودات إلا واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى. سلوك هذا المسلك وانتهي إلى هذه النهاية وانظر، ستجد نفسك كأصحاب رسول الله، ستجد نفسك كأصحاب رسول الله، تخرج إلى السوق تشتغل بالعمل الذي أقامك الله فيه، وأنت تستخدم المال وتستخدم الوظيفة وتستخدم التجارة لماذا؟ لما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويتحقق معنى قول العارفين: الخلوة في الجلوة. بعد الصحابة من الذي ورثوا، من الذين ورثوا هذا النهج؟ من يسمون بالعارفين. والعارف هو إنسان علم الله بالدلائل العلمية، ثم تحول علمه إلى عاطفة قلبية، ثم إن قلبه أصبح معينا لذكر الله سبحانه وتعالى، فكان دائما مع الله. تقول له: ماذا تريد؟ يقول لك: ما يرضي الله. تقول له: ماذا تحب؟ ما يحبه الله. تقول له: ما الذي تريد أن تتقلب فيه؟ أريد أن أتقلب في حالة تقربني من الله. ما الذي تخشى؟ البعد من الله. ما الذي يعني ترهب منه؟ أن أعجب عن الله. طيب، أينما التفت يمينا وشمالا وذهب، يجد أمامه ما يذكر بالله سبحانه وتعالى. فكن من العارفين جهد استطاعتك، ولا تكن من هؤلاء العباد أو الزاهدين بهذه الطريقة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، نجد في القرآن ما يربينا على هذا المنوال. يعني كثير منا بجوز الله في تناقض بحسب الظاهر بالقرآن، آيات كثيرة كثيرة كثيرة تكره الإنسان بالمال بزينة الحياة الدنيا، مو هيك؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اقرأ هالآيات كلها، تجد أن هذه الآيات عم تخليك تتصور الدنيا كأنها طعام آسل عفن مللته من كثرة أكله وقد فاحت رائحة العفون منه. هيك بيصير معك، بيصير بقى تترك الدنيا. بس شوف القرآن ما وقف عنده هون، شو قال لك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال لك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. رجع لك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لك آيات كثيرة عم تدفعك بقى إلى التعامل. هذا منهج. كيف؟ أولا وضعك أمام ضمانات أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك. يعني حقنك بحقن ووسائل الكراهية للدنيا، أنك ما تعشقها. عظيم. لما وصلت إلى هذه الدرجة وآمنت بما يقوله لك الله عن المال وعن الدنيا وما إلى ذلك، خلاص ما عاد في خوف عليك أنك تعشقها. عرفت شو هي الدنيا؟ يرجع شو بيقول لك؟ خلاص عرفت شو هي الدنيا، الآن أنا أطلب منك أن تتعامل مع هذه الدنيا. مو طعام عارفين صار ايه الطعام عارفين بدي اياك تتعامل معه. هون بقى شو صار في ضماني؟ صار في ضماني ان تتعامل مع الدنيا بدون ان تتعشقها، بدون ان يدخل حبها قلبك، بدون ان تستعمرك، بتصير انت بتستخدمها ولا تدعها تستخدمك بشكل من الاشكال. منهج التربية القرآنية عجيب في هذا الصدد. اصحاب رسول الله ربوا في ظلال القرآن وفي ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ربوا على هذا المنوال، فأخذوا هذه الحقن وأخذوا هذه الضمانات ولقحوا بهذه التلقيحات، وقيل لهم ادخلوا معترك الحياة الآن لا خوف. لذلك لاحظنا مثل ما تعرفوا ربعي بن عامر لما كان به هذا واحد من جنود وقعة القادسية، طلب رستم أن يرسل سعد بن أبي وقاص رجلا ليفاوضهم في موضوع الحرب، فأرسل ربعي بن عامر. ربعي بن عامر إنسان رائع أواعي شرشطان شرشحان ما له مظهر بنوب بنوب، وذهب وإذا برستم قد أقام سرادقا كله لآله وكله من أعظم المتع، فرش هذا السرادق ببسط ونمارق كلها منسوجة بخيوط الذهب وبالحجارة الكريمة، وصف عن يمينه راكع وصف عن شماله راكع، وهو جالس على عرش ثمين جدا. يعني هو مباعد مشان مفاوضة، بده يشوفوا هالمنظر مشان تكون حرب أعصاب، يقول لك نحن وين نقدم هدول، تنزل بقى ريالته ويسيل لعابه على هذه المظاهر الدنيوية ورأسا بنهاره. لكن رب العالمين أعطيهم الحقن والضمانات. ربه عندما رأى هذا المنظر عرف عرف، نزل عن فرسه ورأسا ربط زمام فرسه بأول ساري كانت قد غطيت بالحرير الناعم الرقيق، ربطوا ربط شديد شديد شديد حتى تمزق. نعم. وبعدين مشي جعل زج رمحه إلى الأرض وصار يشد بقى يتكئ على هالبسط ويشد عليها حتى أفسد كل النمارق اللي مشي عليها. ولما وصل على العرش عمل له هيك وقعد من جنب منه على العرش تبعه. لاحظ هذا الازدراء للمال، بالله عليكم بصير معنا هالشيء؟ لو واحد منا شاف هذا المنظر بيرجع بيقول انتهى، ما لنا قدرة على هؤلاء الناس. لكن رب العالمين حماهم عن هذا بهذه التربية القرآنية. اي نعم. وكان هذا الموقف حربا لأولئك الفرس لا للمسلمين، طلع فيهم وازدرى هذا المنظر. قال لهم والله كنا عم نسمع ان انتم جماعة عقلاء، لكنني لا ارى اغبى منكم، ظننت انكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى، ما كنت اعلم ان فيكم آلهة يعبدون واناسا يعبدون. مولانا صف راكع عن يمين وصف راكع عن شمال، الان علمت ان هذا الامر لن يبقى فيكم. هذه المسألة ليست عائدة الى يعني حنكة، لا لا، هذه المسألة تعود إلى هذه التربية التي يتحدث عنها ابن عطاء الله والتي تحدث عنها قبل ذلك كتاب الله. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس يعني لابد أن أعتذر عن وجودي يوم الخميس القادم والاثنين، الاثنين بين بينين، لكن الأفضل أن نقول يوم الاثنين أيضا لأنني قد نكون على سفر، ولقاؤنا إن شاء الله الخميس بعد القادم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من حب الأغيار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم أدم علينا عين عنايتك، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا ربي أسألك بهذه الساعة المباركة، وأسألك بحرمة عبادك هؤلاء، أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، يا أكرم العالمين، يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك يا أكرم الأكرمين أن تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في فلسطين. اللهم احميهم بحمايتك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.